بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذه هي الحلقة الثامنة من حلقات مقرر النحو لطلاب المستوى الخامس بكلية الشريعة. كنا قد بدأنا الحديث في المحاضرة السابقة أو في الحلقة السابقة في الحديث عن معاني حرف الجر في، وقد تحدثنا عن معنيين من معاني هذا الحرف وهما الظرفية والتعليل. فقلنا إن هذا الحرف أو من أشهر معانيه دلالته أن من أشهر معانيه الظرفية، سواء الظرفية المكانية أو الزمانية، ومثلنا لذلك بقولنا زيد في المسجد، هذا مثال للظرفية المكانية. أما الظرفية الزمانية فمثالها قوله سبحانه وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات، ففي هنا تدل على الظرفية الزمانية لأنها داخلة على اسم زمان. من المعاني التي أشرنا إليها في الحلقة الماضية قلنا التعليل، قلنا إن في قد تفيد التعليل، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى فذلكن الذي لمتنني فيه، فذلكن الذي لمتنني فيه. قيل إن في هذه الآية تفيد التعليل والمعنى والله أعلم، فذلكن الذي لمتنني لأجله. وجعل من ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. قيل إن في قوله سبحانه وتعالى فيما أفضتم في تفيد التعليل والمعنى والله أعلم، لمسكم لأجل ما أفضتم فيه عذاب عظيم. وحمل على ذلك أيضا الحديث دخلت امرأة النار في هرة حبستها، دخلت امرأة النار في هرة حبستها. قيل إن في قوله عليه الصلاة والسلام في هرة تفيد التعليل والمعنى، دخلت امرأة النار لأجل هرة حبستها. طبعا بعضهم يعبر عن التعليل بالسببية لأنه لا يفرق بين التعليل والسببية، وبعضهم يفرق بين التعليل والسببية، أو يفرق بين العلة والسبب، فيقول العلة متأخرة في الوجود متقدمة في الذهن، وهي تسمى العلة الغائية، أما السبب فهو متقدم ذهنا وخارجا، في الذهن. ويقول أيضا السبب موجب والعلة مجوزة. المهم أن نعلم أن من معاني في أو من أشهر معانيها دلالتها على التعليل، إفادتها التعليل. من المعاني أيضا المثبتة لحرف الجر في المصاحبة، قالوا إنه قد يفيد المصاحبة، وهي التي يحسن في مكانها مع، من ذلك قوله سبحانه وتعالى قال ادخلوا في أمم، جعل من ذلك قوله سبحانه وتعالى، حمل على ذلك قوله سبحانه وتعالى قال ادخلوا في أمم. قيل إن في هذه الآية تفيد المصاحبة لأنها بمعنى مع، والمعنى والله أعلم قال ادخلوا معهم. من المعاني أيضا المثبتة لفي الاستعلاء، قالوا إنها قد تفيد الاستعلاء، وهي التي يحسن في مكانها حرف الجر على. في التي تفيد الاستعلاء هي التي يحسن في مكانها حرف الجر على. وجعل من ذلك أو حمل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل. ولأصلبنكم في جذوع النخل، قيل إن في قوله سبحانه وتعالى في جذوع تفيد الاستعلاء والمعنى والله أعلم، ولأصلبنكم على جذوع النخل. ومن ذلك أيضا وحمل على ذلك أيضا قول سويد ابن أبي كاهل، قول سويد ابن أبي كاهل: هم صلبوا العبدية في جذع نخلة فلا عطست شيبان إلا بأجدع. هم صلبوا العبدية في جذع نخلة فلا عطست شيبان إلا بأجدع. الشاهد معنا في قول سويد: هم صلبوا العبدية في جذع، في جذع، حيث استخدم فيه هنا بمعنى الاستعلاء، والمعنى هم صلبوا العبدية على جذع نخلة فلا عطست شيبان إلا بأجدع. أجدع هو دعاء عليهم بجدع الأنف. من المعاني أيضا، من معاني في المقايسة، قالوا إن في قد تفيد المقايسة، وهي الواقعة بين مفضول وفاضل. في التي تفيد المقايسة هي التي تقع بين مفضول وفاضل أو بالعكس. وحمل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، قيل إن في قوله سبحانه وتعالى في الآخرة تفيد المقايسة والمعنى والله أعلم. فما متاع الحياة الدنيا بالقياس أو قياسا بالآخرة إلا قليل. من المعاني أيضا، من معاني في، قالوا إنها قد تفيد الباء، قد تأتي بمعنى الباء. ومن ذلك قول زيد الخير، من ذلك قول زيد الخير: ويركب يوم الروع منا فوارس بصيرون في طعن الأباهر والكلى. ويركب يوم الروع منا فوارس بصيرون في طعن الأباهر والكلى. الشاهد معنا في قول زيد الخير: بصيرون في طعن، حيث جاء حرف الجر في بمعنى الباء، ومعنى البيت بصيرون بطعن الأباهر والكلى. إذن من معاني في مجيئه بمعنى الباء. من المعاني أيضا المثبتة لحرف الجر في، قالوا إنه قد يأتي بمعنى إلى، قد يأتي بمعنى إلى، وحمل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: فردوا أيديهم في أفواههم. فردوا أيديهم في أفواههم، قيل إن في هذه الآية تفيد إنها بمعنى إلى والمعنى والله أعلم. فردوا أيديهم إلى أفواههم. من معاني في أيضا، قالوا إنها قد تأتي بمعنى من، قالوا إن في قد تأتي بمعنى من، وحمل على ذلك قوله سبحانه وتعالى في تسع آيات، قيل إن المعنى من تسع آيات، ذكر ذلك الحوفي في كتابه البرهان في إعراب القرآن. من المعاني أيضا المثبتة لفي، ولعلنا هي المعاني كثيرة، ولعلنا نكتفي بهذا المعنى وهو المعنى الأخير الذي نكتفي به، هو مجيئها زائدة للتوكيد. حرف الجر في قد يأتي زائدا للتوكيد، وقد أجازه أو أجاز أبو علي الفارسي مجيء الحرف الجر في زائدا للتوكيد، أجازه في الضرورة، قال إنه مخصوص بالضرورة. وأجازه بعضهم في الكلام، وأجازه بعضهم بالكلام، والذي أجازه بالكلام جعل منه قوله سبحانه وتعالى وقال اركبوا فيها، وقال اركبوا فيها، قيل إن في هنا زائدة للتوكيد، والمعنى والله أعلم وقال اركبوها، وقال اركبوها. فمن يرى أن في يجوز أن تأتي زائدة للتوكيد في الكلام، يحتاج في الكلام النثري يحتاج بهذه الآية. وقد ذكرنا أن أبا علي الفارسي خص ذلك بالضرورة الشعرية. قلنا أن حمل على مجيء أو جعل من مجيء في زائدة للتوكيد قوله سبحانه وتعالى وقال اركبوا فيها، فقيل إن المعنى والله أعلم اركبوها. قال الشوكاني في في في في فتح القدير قيل إن الفائدة في زيادة في هذه الآية وهي قوله سبحانه وتعالى وقال اركبوا فيها، قيل الفائدة من زيادة فيه أنه أمرهم بأن يكونوا في جوف السفينة لا على ظهرها. قال الشوكاني الفائدة من هذه الزيادة هي أنه أراد أن يأمرهم بأن يكونوا في جوف السفينة لا على ظهرها. إذن الغرض من زيادة في هذه الآية هي أمرهم أن يكونوا في جوف السفينة لا على ظاهرها كما ذكر ذلك الشوكاني في فتح القدير. هذه من أشهر المعاني المثبتة لحرف الجر في. إذن من معاني في لعلنا نذكرها على وجه السرعة من المعاني التي ذكرت لهذا الحرف، قالوا أنه قد يأتي أو من أشهر معانيه مجيئه أو دلالته على الظرفية، سواء الظرفية الزمانية أو المكانية. من معانيه قالوا أيضا قد يأتي بمعنى التعليل، قد يأتي بمعنى التعليل. ومن المعاني أيضا قالوا إنه قد يفيد المصاحبة، وهو الذي يحسن في مكانه كلمة مع. من المعاني أيضا المثبتة لفي قالوا إنها قد تدل على الاستعلاء، وهي التي يحسن في مكانها كلمة على. من المعاني التي أوردناها لحرف الجر في قالوا إنه قد يدل أو قد يفيد المقايسة، وهو الواقع، وهي الواقع بين الفاضل والمفضول، أو بين الفاضل بين فاضل ومفضول، أو بالعكس. من المعاني التي أوردناها لحرف الجر في قالوا إنه قد يأتي بمعنى الباء. من معانيه أيضا مجيئه بمعنى إلى، وأيضا قلنا إنه قد يأتي بمعنى من. وآخر معنى ذكرناه ومن آخر المعاني التي أثبتناها لحرف الجر في قلنا إنه قد يأتي زائدا، قد يأتي أو من آخر معانيه هو مجيئه زائدا للتوكيد. وذكرنا أن هذا المسألة أن هذه المسألة فيها خلاف، فبعضهم يجيز مجيء في زائدا للتوكيد في الكلام النثري، وبعضهم يخصه بالضرورة الشعرية. هذا فيما يتعلق بمعاني حرف الجر في. ننتقل بعد ذلك إلى معاني حرف الجر على. حرف الجر على له عدة معان، لعلنا نكتفي بالمعاني الآتية. المعنى الأول وهو أشهر معانيه هو دلالته على الاستعلاء، أن يأتي بمعنى العلو، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى وعليها وعلى الفلك تحملون، وعليها وعلى الفلك تحملون. فعلى في هذه الآية تفيد الاستعلاء، ومن ذلك قولنا مثلا زيد على السطح، فعلى هنا تفيد الاستعلاء، فهي هنا بمعنى العلو. من المعاني أيضا المثبتة لحرف الجر على قالوا إنه قد يفيد الظرفية، قد يفيد الظرفية، وهي التي يحسن في مكانها في، وهي التي يحسن في مكانها في. وحمل على ذلك قوله سبحانه وتعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، قيل إن على في قوله سبحانه وتعالى على حين تفيد الظرفية والمعنى والله أعلم، ودخل المدينة في حين غفلة من أهلها. من المعاني أيضا من معاني على قالوا إنها قد تفيد المجاوزة، قالوا إنها قد تفيد المجاوزة وهي التي يحسن في مكانها عن، وهي التي يحسن في مكانها عن، وجعل من ذلك قول الشاعر وهو قحيف العامري قوله إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها، إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها. الشاهد معنا في قول الشاعر إذا رضيت علي، قيل إن على هنا بمعنى عن، والمعنى إذا رضيت عني، فعلى هنا تفيد المجاوزة. من معاني على قالوا إنها قد تفيد المصاحبة، قد تأتي بمعنى المصاحبة، وهي التي يحسن في مكانها لفظة مع، وهي التي يحسن في مكانها كلمة مع، وجعل من ذلك قوله سبحانه وتعالى وآت المال على حبه، وآت المال على حبه، قيل إن على في هذه الآية بمعنى بتفيد المصاحبة والمعنى والله أعلم، وآت المال مع حبه، وآت المال مع حبه. وحمل على ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، قيل إن على في هذه الآية تفيد المصاحبة والمعنى والله أعلم، وإن ربك لذو مغفرة للناس مع ظلمهم. من معاني على قالوا إنها قد تفيد التعليل، قد تفيد التعليل كاللام، وجعل من ذلك قوله سبحانه وتعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، ولتكبروا الله على ما هداكم، قيل إن على هنا تفيد التعليل والمعنى والله أعلم، ولتكبروا الله لهدايته لكم، لهدايته لكم. من معاني على قالوا إنها قد تأتي بمعنى من، قالوا إن على قد تأتي بمعنى من، من ذلك قوله سبحانه وتعالى إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا اكتالوا على الناس يستوفون، قيل إن المعنى والله أعلم معنى على هنا بمعنى من، والمعنى والله أعلم إذا اكتالوا من الناس يستوفون. من معاني على، ولعلنا نكتفي بهذا المعنى وهو المعنى الأخير الذي نكتفي به، قالوا إنها قد تأتي بمعنى الباء، قالوا إن على قد تأتي بمعنى الباء، من ذلك قوله سبحانه وتعالى حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قيل إن على في قوله سبحانه وتعالى حقيق على إنها بمعنى الباء، وتقدير الكلام ومعنى الكلام والله أعلم حقيق بألا أقول، بألا أقول على الله إلا الحق. والدليل على أن، أو مما يدل على أن على هنا بمعنى الباء قراءة أبي، أبي قرأ بالباء، قرأ الآية بالباء بدلا من على، فقرأ حقيق بألا أقول، ولذلك حملت على هنا على معنى الباء. على هنا وردت في موضعين في هذه الآية، الموضع الأول في قولنا حقيق على ألا أقول، وقد ذكرنا أن على هنا بمعنى الباء، والموضع الثاني حقيق على ألا أقول على الله. فعلى هنا يجوز هنا أن نقول إنها تفيد الظرفية أي في الله، ويجوز أن نقول إنها تفيد المجاوزة والمعنى والله أعلم حقيق على ألا أقول عن الله إلا الحق. هذا فيما يتعلق بمعاني حرف الجر، بمعاني حرف الجر. على. إذن على لها عدة معان من معانيها، نذكر معانيها على وجه السرعة. من معانيها الاستعلاء، وهذا هو المعنى الأصلي فيها، أي أنها قد تأتي بمعنى العلو. المعنى الثاني هو دلالتها على الظرفية. المعنى الثالث دلالتها على المجاوزة. المعنى الرابع هو مجيئها بمعنى المصاحبة. والمعنى الخامس إفادتها التعليل. والمعنى السادس أن تكون بمعنى من. والمعنى السابع بمعنى الباء. طبعا المعاني على، وكذلك حروف الجر الأخرى التي تحدثنا عنها والتي سنتحدث عنها، هي معانيها كثيرة، ونحن نكتفي بالأشهر والأكثر، نكتفي بالأشهر والأكثر. هذا فيما يتعلق بمعاني حرف الجر على. نتحدث بعد ذلك عن معاني حرف الجر عن أيضا لها عدة معان. حرف الجر عن له عدة معان، من أشهر معانيه المجاوزة، ولذلك اقتصر عليه البصريون. ومن ذلك قولك مثلا سافرت عن المدينة، سافرت عن المدينة أي سافرت سفرا مجاوزا المدينة. ومنه أيضا قولنا مثلا رضي الله عنه، رضي الله عنه، فعن هنا تفيد المجاوزة، تفيد المجاوزة. أيضا من المعاني المثبتة لعن، قالوا إنها قد تأتي بمعنى بعد، قالوا إنها قد تأتي بمعنى بعد، وجعل من ذلك وحمل على ذلك قوله سبحانه وتعالى عما قليل ليصبحن نادمين، عما قليل ليصبحن نادمين. قيل إن عن في هذه الآية بمعنى بعد، والمعنى والله أعلم بعد الموت يصيرون نادمين، بعد الموت يصبحون نادمين. وحمل أيضا على ذلك قوله سبحانه وتعالى لتركبن طبقا عن طبق، لتركبن طبقا عن طبق، لتركبن طبقا عن طبق. قيل إن عن في هذه الآية بمعنى بعد، والمعنى والله أعلم لتركبن طبقا عن طبق، أي حالة بعد حالة، حالة بعد حالة. ومن ذلك أيضا قول العجاج ومنهل وردته عن منهل، ومنهل وردته عن منهل. قيل إن عن في بيت العجاج بمعنى بعد، والمعنى ومنهل وردته بعد منهل. من المعاني أيضا المثبتة لعن، قالوا إنها قد تفيد الاستعلاء، وهي التي يحسن في مكانها على، وجعل من ذلك قوله سبحانه وتعالى ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. قيل إن عن في هذه الآية هي بمعنى تفيد الاستعلاء، لأن ومعنى الآية والله أعلم ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه. وحمل على ذلك أيضا قول الشاعر لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت دياني فتخزوني، لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت دياني فتخزوني. قيل إن عني هنا في قول الشاعر في حسب عني بمعنى على، والمعنى في حسب علي. هذا فيما يتعلق بدلالة عن دلالتها على الاستعلاء، ولعلنا نكتفي بهذه المعاني ونكمل ما تبقى من معاني عن في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.